ورقى الصحابة رضي الله تعالى عن أنفسهم ورقوا النبي عليه الصلاة والسلام بها فهو واضح في أحاديث كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، منها ما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام دخل في بيت أم سلمة فرأى جارية لها بها سقعة يعني نقطة في وجهها فقال إن بها النظرة استرقوا لها، والنظرة هي العين وهي تعبير عربي وموجود الآن بالعامية كثيرة. وكذلك ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين، وفي لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفت عليه بالمعوذة. فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن الشارع الحكيم يدعو إلى تحصن من العين وما شابهها من مسببات الأمراض بالرقى الشرعية. فالرقية لها تأثير واضح في المرض، لها تأثير واضح في المرض، وذلك عن طريق الشارع وعن طريق التجربة. فالسم إذا دخل في البدن هل يسفك في البدن؟ نعم يسفك به ويسفك صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل رقية من لدغة العقرب وما شابها من ذوات السموم طريقا إلى إبطال مفعول هذا السحر وعدم إفساده للجسم. فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وفعله بالصحابة، وفعله الصحابة رضي الله تعالى بأنفسهم، وفعلوه بغيرهم. والسحر يفتح بالأبدان، إما أنه يفسد البدن أو يقتل البدن، ومع هذا جعلت الرقية طريقا لإفساد عمل السحر وإبطال ما يقوم به من تخريب الجسم وتخريب العقل. كل ذلك معروف مشاهد مجرد، وهو قبل ذلك ثابت من الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرقى الشرعية إنما تنفع إذا اجتمع فيها أمران: الأمر الأول أن تكون رقى شرعية أي خالية من الشرك بالله سبحانه وتعالى، خالية من الضلال التي لا يفهم معناها البشر. والأمر الثاني أن يكون عند المرء يقين بأن هذه الرقية نافعة وناجعة، وأنها بجنب أمر الله عز وجل تثير الأمراض وتبرئ الأدواء. ولهذا لما ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن أنزل شفاء للناس قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالظالم لنفسه لا يزيد على القرآن إلا خسارا، خسارة في أمر دينه وفي أمر دنياه، فهو لا ينفع إلا المؤمن حقا. فهذا شروط الانتفاع بالرقية. أما إذا سألت عن كيف تكون هذه الرقية وهل هي شيء صعب كما يتصوره أكثر الناس، فنقول هذه الرقية وردت صفاتها ووردت طرائقها في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم صريحة. قبل أن نبدأ بها نبين أن الأفضل للمسلم والأكمل أن يرقي نفسه هو، لماذا؟ لأمرين. أولا لأن الشارع شرح لنا كراهة أن نطلب من الغير أن يرقينا، وجعل طلب الرقية من الغير فيها نقص توكل، ولهذا فإن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يشعرون ولا يسترخون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترخون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. هذا جانب. الجانب الآخر أن نطق كلمتك أكثر من نطق غير كلام، والرقية تبنى على الاعتقاد الجازم بالله سبحانه وتعالى. فإذا رقيت نفسك أنت فأنت أنصع لنفسك من غيرك ممن سيرقيك مهما كان في صلاحه واستقامته. ولهذا جعل أهل العلم رقية الإنسان لنفسه أفضل وأكمل من جهة الشرع ومن جهة المعنى. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ولم يطلب من غيره أن يرقيه. وأما رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فلم تكن بطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت ابتداء من جبريل. ولهذا فرق بينك حينما تطلب من غيرك أن يرقيك وبين أن يعرض غيرك عليك أن يرقيك. فالأول هو الذي فيه نقص التوقف، وهو الثاني هو الذي ليس فيه شيء من ذلك. نقلل ذلك مع أننا نقول إن طلب الرقية من الغير ليس محرما، وإنما هو مكروه فحسب. ودليل عدم التحريم أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلبوا من غيره أن يرقيه، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة. إذن فالأكمل لك أن ترقي نفسك وأن لا تبحث عن غيرك ليرقيه. فإذا اقتنعت بذلك فاعلم أنه ليس من شروط الرقية أن تكون عالما أو أن تكون صالحا في أعلى درجات الصلاح. لا، الرقية علينا أن تكون خالية من الشرك، وأن يكون اعتقادك بالله عز وجل جازما أن هذه الرقية سوف تكفر في هذا المرض، لأن الذي خلق المرض هو الله سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل أخبر أن هذه الرقية أن هذا القرآن هو شفاء من هذه الأمراض. إذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الذهاب إلى الرقاد، ولا إلى التعيير، ولا إلى الالتحام عند أبوابك. هذا جانب. الجانب الآخر وهو ما سبق أن أشرنا إليه عن طريق السؤال كيف الرقية. الرقية في السيرة سهلة، آيات من القرآن الكريم تقرأها على حسب قدرتك ووقتك، أدعية جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأها، أدعية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقرأها، أدعية خالية من الشرك بالله عز وجل، أي أدعية مبنية على التوحيد، موجهة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا قرأتها فلك أن تفعل بها أمور. الأمر الأول أنك بعد أن تقرأها أو في أثناء قراءتها أو قبل أن تشرع بقراءتها تنفذ على نفسك أو تكبر على نفسك. فهذا طريق من الطرق التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا سبق في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى أحد من أهل بيته نبذ عليهم بالمعوذات. والنفس هو نفس يسير يخرج معه ريق يسير، وقيل باللغة أنه لا يخرج معه ريح. هذا طريق من طرق الرؤيه. الطريق الثاني ان يكون هناك فتنه، بمعنى ان يكون هناك رجاء. فذلك مما يكون مؤثرا في عمل الرؤيه. ولهذا فان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما وجد سيد الحج من اهل الجاهليه فقرأ عليه قال الراوي فأخذ يرفق ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فدل ذلك على أن المصاحة طريق آخر من طرق إيصال أمر الرؤية إلى موضع الداء. طريق آخر ألا تستخدم لا نفسا ولا بقاء، وانما تفرق في نية التأثير في هذا الوقت وفي هذا الزمن. وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه كان يرضي اذا عاد مريضا فيقول اذهب الباب رب الناس واشف انت الشاف لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أخرجه البخاري في صحيح. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يعمل هذه الطريقة. وهذه الطريقة طريقة جيدة خصوصا في القراءة على النساء لأجل الابتعاد عنهن كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. من طرق الرؤية أيضا أن تضع يدك على موضع الألم الذي يؤلمه وهي اليد اليمنى، ثم تقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فروى عثمان بن أبي العاص أنه اشتكى وجعا منذ أدنى فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحدث. يقول عثمان ففعلت ذلك فبرئ، لم يرجع له الوجه بعد ذلك. لكن السر الأكبر في تأثير هذه الكلمات على هذا المرض هو الاعتقاد الجازم بهذه الكلمات. فلو تأملت معناها وجدته معنى عظيما. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأحتمي لمن؟ أعوذ بعزة الله. وانظر إلى عظم عزة الله وقدرته، وانظر إلى عظيم قدرة الله عز وجل في هذا الكون. فمن ظهرت آثار قدرته العظيمة في هذا الكون لا تظهر آثار قدرته العظيمة على هذا الوجه إلا الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاسب، وهو أمر سهل يسير. فاعتقاد مثل هذه الألفاظ هو الذي يؤثر تأثيرا واضحا. كذلك من طرق الرؤية أن يأخذ الإنسان من التراب، تراب الأرض، أي أرض كانت، بعد أن يبل إصبعه في ريقه ثم يمسح بهذا التراب موضع الوجه ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى إنسان من شيء ألم به أو روحة أو وجع وضع أصبعه هكذا وأشار سفيان إلى السفاح، بمعنى كما فسره النووي وضع يد أصبعه السفاح في فمه فبلها بالريق الشريف، ثم وضع السفاح في الأرض فالتصق بها شيئا من التراب ثم وضعه على الوجه فقال بسم الله تربة أرضنا ريق بعضنا يشفى مريضنا بإذن أو يشفى مريضنا بإذن ربنا. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وعلى الأقوال لمسلم دليل واضح على هذه الطريقة من طرق الرقية الشرعية. وقد تكلم أهل العلم في موضوع أخذ التراب وما العلة وما الحكمة فأكثروا في ذلك والصواب أن يقال العلة والحكمة قد لا تفترق لنا اتضاحا كاملا وإنما نسأل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدين اعتقادا جامدا أن ذلك طريق مشروع فيكون ذلك أدعى لقوة الإيمان وأكمل في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري أن يزال المرء ممن فعل ذلك لأجل هذا الاعتقاد. كذلك من الطرق الرقى الشرعية أن ينفذ في الماء وأن يقرأ في الماء ثم يشربه المريض أو يغتسل به أو يضعه على بعض أجزاء جسده. وتلك طريقة شرعية ثبتت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن ذلك لا يثبت. فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذه الخير وكان به مرض فقال عليه الصلاة والسلام اكشف الباب رب الناس واشف ثابت بن قيس بن شماس. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تربة من بطحان ووضاج من المدينة فجعلها في قدح ثم جعل ينفث عليه بماء ويصبه عليه. أخرجه أبو داود في إسناد صحيح. هذا الحديث أخذ منه جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وكبير القيم وغيرهم من علماء الدعوة على أن هذه الطريقة طريقة شرعية. بل ثبت في معجم الطبراني عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لدغته العقرب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته قال لعن الله لا تدع مصليا ولا غيره. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء وملح فجعل يمسح ويقرأ قل يا أيها الكافرون قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. طريقة أخرى من طرق الرقية وهي إدارة الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية أو الأدعية الخاصة لله سبحانه وتعالى في ورقة قاهرة ثم يضعها المسلم في إناء فيشرب هذا الماء. هذه الطريقة مما اختلف فيه أهل العلم في مشروعيتها من عدم مشروعيتها. وقد ذهب ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو خيار علماء الدعوة أن هذه الطريقة صحيحة. واحتجوا في ذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحامل إذا تحسرت ولادتها أنها تكتب أنه يكتب لها في ورقة بعض الآيات ثم توضع في ماء فتشربها. وتكلم في إسناده عن ابن عباس. وعلى أي حال فإن هذه الطريقة إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية فالجواز فيها أقرب وتحرير الصواب فيها ليس هذا موضعه. إذن فهذه هي طرق متعددة للرقية الشرعية إذا استخدمناها واستعملناها مع يقين جاد فإننا إن شاء الله نكون ممن يسعد بتأثير هذه الرقى في أدوائنا وأدواء من نحبه. ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عمل الصحابة أو من الأدعية الخالصة لله سبحانه وتعالى. الثانية أن تكون باللسان العربي، وذلك لأنها إذا كانت باللسان العربي استطعنا أن نعرف مدى موافقتها للشرع ومدى مخالفتها للشرع. هذا جانب. وجانب آخر أن الرقى إنما جاءت بكلام العرب، فالقرآن كلام الله نزل بلغة العرب، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عربيا تكلم بلسان العرب، فلا بد أن تكون الرقى مقيدة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. الأمر الثالث والشرط الثالث أن تكون معتقدا أن هذه الخفية لا تؤثر فيك بذاتها، وإنما تؤثر بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فإنه وجه الغالب تكون الرقية رقية شرعية نزيهة بريئة من كل مظهر من مظاهر الشرك أو ما يوصل إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولاحظ أننا نركز على الرقى الشرعية، لماذا؟ لأن هناك رقى شركية. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان الناس يعرفون الرقى، وكان الناس يداوون مرضاهم بالرقى، ولكن كانت الرقى في الجاهلية على طريقة المشركين، فيها إشراك بالله، فيها دعاء للجن، فيها استغاثة بالأموات ونحو ذلك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومنع الرقى وقطع عليه الباب الرقى، فنهى عن الرقى: إن الرقى والسماء نوتي ولا تشد، لأنها هي المعبودة آنذاك. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما سلم من الشرك فهو مأذون فيه مسموح له، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. وهذا يدلنا على أن الرقى والأمل فيها دائما ما يكون مقصورا بالوقوع بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الرقى قديما كانت من الألفاظ الشركية ومن الرقى الشركية، فصححها النبي صلى الله عليه وسلم ووجهها، فقال لهم: اعرضوا علي رقى. يعرضونها عليه حتى يبين الطريق منها من السقيم. اعرضوا علي رقى، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فبذلك إيحاء إلى أن الرقى والعمل بالرقى دائما يكون محفوظا بمخاطر الوقوع بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. نقضي هذه الصفحة وننتقل إلى صفحة أخرى، وهي أن الأمراض التي تنفع فيها الرقى وتؤثر فيها بأمر الله عز وجل هي إما العين، أي الأمراض التي سببها العين، والأمراض التي سببها تلبس الجن وهو الصرع، والأمراض التي سببها السحر. وما كان من لزغة حية أو عقرب أو نحوها، وما كان من صروح أو أوراق الجن. فأنت تلاحظ أن الرقى تعم جميع الأمراض وتدخل في علاج كل مرض، ولكن نخص ذلك بالذكر لأجل أنه كثيرا ما يقع في الناس وينتشر فيه. فالعين سبب رئيس من أسباب خشوع الأمراض، وهي سبب رئيس من أسباب الوفيات. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العين حق، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال العلم حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. واخبر عليه الصلاه والسلام ان اكثر من يموت من امته بعد قضاء الله وقدره بالانفس يعني بالعين. فالعين سبب واضح لحصول الامراض ولحصول الوفاة تبعا لهذه الامراض. فجاء الشارع الحكيم لعلاج هذه الظاهرة الموجودة قديما وحديثا. ذلك ان العين موجودة منذ قديم الزمن، ولهذا فان يعقوب عليه الصلاة والسلام لما امر اولاده بالذهاب امرهم ان لا يدخلوا مصر من باب واحد، وانما امرهم ان يتفرقوا وان يدخلوا من ابواب متفرقه. قال وما اغني عنكم من الله من شيء، ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فاكثر المفسرين على انه خشي عليهم الاصابه بالعين اذا راهم الناس قد اجتمعوا وقد دخلوا من باب واحد وهؤلاء بنو فلان. وكذلك الله عز وجل اخبر ان الكفار يحاولون اصابه النبي عليه الصلاه والسلام بالعين لما وهبه الله عز وجل من النبوه والرساله ولما قصه الله عز وجل به من هذه الحمره. وان يكاد الذين كفروا ليزدقونك بابطالهم، اي لا يوقعون بك النظر، يوقعون بك العين. فهي موجوده من قديم الزمن، فعلاجها لم يسبق للشارع الناس، بل تولى الشارع الحكيم علاج العين وبيان المحتوجات من الوقوع في العين. فبيان المحتوجات من الوقوع في العين قبل الاصابه بالعين، وطرق الشفاء من العين بعد الاصابه بها والوقوع في شبكها. فالامور الوقائيه التي اخبر بها الشارع حتى تحفظ الانسان من العين امور متعدده، من ابرزها ما جاء في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله الذي تبدعه. فاذا حفظت الله عز وجل بحفظ اوامره وحفظ نواهيه، حفظ اوامره بالتزامها ما استطعت الى ذلك سبيلا، وحفظ نواهيه باجتنابها اجتنابا كاملا، فان ذلك مدحاه لحفظ الله عز وجل لك، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله خير حافظه. فالله عز وجل هو الذي يحفظ المرء عندما يحفظه المرء. كذلك من وسائل دفع العين والتحكم منها الحرق الأبشار النبوية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا التزمها الإنسان فإنه يحفظ بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من قال من أول يومك أو من أول ليلتك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لن يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. فقوله في أول يوم أو في أول ليلة يدل على أن الأذكار إنما يستفاد منها حقيقة في وقتها وهو الصباح الباكر بعد الفجر وفي أول المساء بعد العصر. فإذا قالها المسلم في هذا الوقت أصبح لها تأثيرا، ثم أيضا أصبح لها إجلال في قلبه، فهو يتحرى هذا الوقت حتى يذكر فيه الأذكار. لكن الإنسان ينام ويقوم يرتاح تماما فيقع في بليتين، البلية الأولى ترك صلاة الفجر أو التأخيرة، ثم أيضا يأتي يذكر أذكار بعد الله. هذه قد تنفعه بإذن الله، ولكن ليس تأثيرها كتأثير الأذكار في أول وقتها. كذلك الحرص على التعوذات التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام حفظها وحفظ وتحفظ الاطفال والاطفال لها. النبي عليه الصلاه والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ويقول ان اباكما والسلام كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق: اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكذلك اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. فمن نزل منزلا فقال هذه الكلمه لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاته. كثر هذه الاذكار وتحفيظ الصغار لها هو من اكبر ما يدفع العلم. العجب ان كثيرا من الاطفال تجدهم ولا حول ولا قوه الا بالله يحفظون اسماء المغنيين واسماء المغنيات واسماء اللاعبين واسماء اللاعبات، بل بعض الاطفال يعرف الاحوال الشخصيه لبعض المغنيين وبعض اللاعبين. والاذكار هذه لا يمكن ان يحفظها لان اباه وامه ليسوا أو ليس مهتمين بتحفيظه هذه الأسماء، فإذا جاءه شيء ووقع به أمر فزعوا إلى الأطباء وفزعوا إلى من يقرأ عليه ويقيه. أحمد الوقاية قبل أن تقع بك المصيبة، وإذا أحمد الوقاية الله خير حاذرا وهو أرحم الراحمين. كذلك من الوسائل التي جاء بها الشارع لدفع أي حد من النفس والدق معناها رد الشيء قبل وقوعه، اما الرفع فهو ازاله الشيء بعد وقوعه. فالشيء جاء في وسائل لدفع العين، منها ايضا التبريد عندما يرى الانسان شيئا يعجبه، فان التبريد من علامات اهل الايمان ولا يفعلها الا مؤمن. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال لعامر بن ربيعة: الا بالرفع، يعني الا قلت تبارك الله او ما شاء الله تبارك الله. ولهذا كان عروه بن الزبير رضي الله تعالى عنه لا يرى شيئا يعجبه ولا يذكر حالقا في شيطانه في بستان من بستانه الا قال ما شاء الله لا قوه الا بالله. تعويض اللسان على التبرير امر يحفظ من العين، لان الانسان قد يعين نفسه وقد يعين من يحب من اولاده فضلا عن غيرهم من الناس البعيدين عنه. كذلك من وسائل دفع الشارع بوقوع العين انه تعامل مع العائن معامله قويه، اذا ثبت عن شخص انه يعين ينظر، فان الشارع قصد عليه احكاما. فاكثر اهل العلم وطلبهم المقيم على انه يسجن حتى الموت ويعطى طعامه وشرابه في السجن. وذهب بعض اهل العلم الى انه يسكن في بيته ولا يحدث فيه حد السلطان، وانما يسحب عليه السلطان اقامه جبريه في بيته ويجري عليه رزقه اذا لم يكن له شيء يدور عليه. فهذا من وسائل حفظ الشارع للناس من العين قبل وقوعها. اما اذا وقعت العين ولا حول ولا قوه الا بالله فان سبيل علاجها يكون احدى الطريقين، الطريق الاول ان نعرف من هو العائن، فاذا عرفنا من هو العائن ولو ظننا فاننا نامره بالاغتسال او نامره بالوضوء. اما الاغتسال فورد في حديث عامر بن ربيعه لما انه نظر في جسم سهل في الصغير وهو يغتسل فانبهر من جمال جسمه ومن بياض ولمة جسمه، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مقصرا، يعني ولا جلد عذراء. فطرح لبغ سهل من حينه فما استطاع يرعى، فذهبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فاخبروه، فتغير عليه النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تتهمون احدا، والاتهام ظلم وليس قتلا، ولكن فقراني فهم على ان هذا الشخص هو الذي وقعت منه هذه الواقعه. فقال: لا تتهمون احدا. فقال: عامر بن ربيعة هو الذي اعطاه كلمه تدل على انه حسن. فقال النبي استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه، يعني غضب عليه، وقال: على ما يقتل احدكم اخاه؟ على بالرفع. ثم امره ان يغتسل فغسل عامر يدين ومرشقين وركبتين وقدمين وغسل داخلة إزالة إزالة اللي تكون بس قديما يكون داخلة إزالة لكل الجسم حتى يكون ارتفاع هذا الجسم ارتفاع واضح فغسلها ثم أعطاه إياه فاغتسل بها فنشط نشط قام لم يكن به شيء أو يؤمر العاقل أن يتوضأ وضوءه للصلاة لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها كان بداود وغيره أن قال كان يؤمر العاقل أن يتوضأ فيغتسل منه الحيث الذي وقعت عليه العين فإذا وقع على أحد العين وأصيب بها فإذا علم من فعل ذلك ظنه فإنه يأخذ منه هذه الأمور فيغتسل بها فيشفى بإذن الله تعالى وهذا مجرم واضح العاقل يجب عليه وجوبا أن يبذل الغسل لمن وقعت عليه العين لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن حسان الذي تقدم ذكره قال وإذا استغسلتم فاغسلوا وعلى الإنسان إذا جاءه أخوه وقال له أنا ظننت أنك أنت أطفتني العين قلت هذه الكلمة أو تكلمت بهذه الكلمة عليه ألا يضرب لأنه إذا كان مريدا للحق فالحق حق أن يثبت وإن كان مريدا للباطل فهو سوف يغضب ويضيق ضرعا بهذه الكلمة ويجعلها منطلقة نظام بينه وبين أخيه بينما عامر رضي الله تعالى عنه ما غضب مما قيل له إنك أنت أخذت سهل العين بل السبب وأخطأ لأن قصده شفاء عليه بعد الله سبحانه وتعالى هذا هو الواجب على الناس وفي وقوع العين من عامل بالطبيعة على سهل الحنين وكلاهما صحابة دليل على أن العين قد تقع من إنسان فيه صلاح وفيه خير ولكن تخبط العين وتخرج عن غير إرادة المنس وتقع تقول يرجع إلى رشده ويستغفر الله عز وجل أو يأمر أنه يتمادى فيهلك صاحبه فيبوه بإذنه ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا قليل من ضوء كسر العين بعد وقع العين بعد من الطرف ايضا اذا لم يعرف ما هو العين فانه يلجا الى الرقيه والى الاستبقاء في الضوابط التي ذكرناها والصفات التي ذكرناها قبل قليل ولهذا فان النبي عليه الصلاه والسلام امر ان يسترقى للجاريه التي بها تقع في خده يعني صفر وامر النبي عليه الصلاه والسلام عائشه ان تصرف الى العين فهذا دليل واضح على انه استحب الانسان ان يسعى الى دفع هذه العين بالايات من الكتاب والسنه قد تكون العين قويه فلا تزول الا بعد وقت كلمت من الصبر والمصابره والمثابره والحرص على الاذكار النبويه في الصباح والمساء حتى يبرئ الله عز وجل الانسان مما وقع فيه من العين دلت عليه النصوص من القران ومن السنه وهو ايضا مشاهد في واقع الناس الله عز وجل أخبر أن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من البدء فهذا نص صريح باتفاق العلماء على أن الجن يتلبس في جسم الإنسان فإذا وقع كذلك فإن الأمر والحال هذا يتبع الطرق الشرعية الطريقة الشرعية الأولى أن يسلك الإنسان الرقى الشرعية فيقرأ القرآن وخصوصا الآيات التي فيها ذكر الجن كأول سورة الصافات وكبعض الآيات من سورة الجن وفواتح البقرة وإن إلهكم إن إلهكم وفواتح سورة البقرة وإلهكم إله واحد وغير ذلك من الآيات القوية التي عرف بالتجربة أنها تؤثر في إخراج الأحجام من الإنسان فإن نفع ذلك ففيها ولدة، لا نفع ذلك فإنه انتقل إلى الطريقة الأخرى وهي طريقة إيذاء الجان الذي حل في الجسم الإنسان، لأن الجان والحال هذه كالطاعن، كالطاعن يذبح بالأخص فما بعده، فإذا قال عليك الطاعن فإنك لا تقتله مباشرة وإنما تدفعه باليد، تدفعه بنور عصا، فإذا لم ينجع انتقلت إلى القتل فكان دمه هدر. وكذلك الجان إذا كان في الجسم فإنه يدفع أول ما يدفع في الرقى، ثم بعد ذلك إذا لم ينجع فيه انتجع الإنسان إلى الضرب والإيذاء. والضرب والإيذاء دلت عليه نصوص الشريعة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الشيطان أن يلهيه عن صلاته فسمعه الصحابة يقول أعوذ بالله منه لعنة الله عليه، فسألوه عن ذلك فقال إن الشيطان أتاني بشهاد من نار في وجهه يريد أن يخرج عن صلاته، فخلقه النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد الرمز لسانه على يده الشريف، وقال أردت أن أربطه في سارية من سواري المبشر حتى يلعب بين سجان أهل المدينة، ولكن لولا دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام لفعلت ذلك، لأن سليمان طلب من الله أن يستغفر له الجن وأن يكون هذا ملكا مختصا به لا يعطيه له أحدا من الخلق، فأعطاه الله عز وجل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما منعه من ذلك إلا هذه الدعوة. إذا فإيذاؤه مشروع إذا لم يكن هناك طريقا لاستخراجه إلا عن طريق الإيذاء. وقد جاء في صحيح البخاري ما يفيد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن أبا هريرة كان لبس ثوب كتان فسقط فيه، ثم قال أبو هريرة يسقط في ثوب كتان، والله لقد كنت أقصد بين منزل النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة فيجيء الجاري فيطأ على عنقي يظن أن لي الجنون وما بي إلا الجوع، فأخذ أهل العلم من ذلك أنه متعارف بين الصحابة رضي الله تعالى عنه أن المقروع يعمل به ذلك فتوقف الرقبة أو نحو ذلك مما يعرفه أهل الاقتصاد بالإيذاء للجان حتى يخرج من جسم المصاب. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له في ذلك الكلام له يعني كلمات كثيرة وشروحات واضحة في ذلك، وقرر رحمه الله أن الضرب على هذه لا يمكن أن يقع على جسم الإنسان وإنما يقع على الجان. وقد ذكر النووي أن قول أبي هريرة فيضع رجله على عنقه أن معناه أنه عندما يقرأ عليه يظنون أن به فرعا أو أن به جانا. الأمر الأخير حتى نتفرغ لكلام آخر عن أحوال القراء الموجودين الآن وعن كيفية التعامل معهم للمرض الذي تؤثر فيه الرقية هو السحر، والسحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل، وأهل السنة والجماعة مستفقون على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر بالمسحور، وقد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه لا يخيل له أنه يأتي شيء ولم يأتي، فوقوع السحر على شخص ليس عيبا، فبعض الناس إذا وقع فيه هذا الأمر يخشى أن الناس يحرون أو والله أن يكون هذا طعن فيه. النبي عليه الصلاة والسلام وقع على هذا الأمر، فهذا الأمر من قضاء الله وقدر، فإذا وقع المسلم فعليه أن يتخذ الناس وأن يتخذ الإجراءات التي جاء الشرع فيها. النبي عليه الصلاة والسلام سحره اليهود وهو لذيذ بالأعضاء، سحره في مسك ونشاط، يعني في المسك الذي يخرج منه شعر اللحية الذي يخرج به شعر اللحية وشعر الرأس، ووضعه في طلع من طلوع النخل، الغشاء أكد الناموس فوضعه فيه ثم وضعه في ذهن. فاشتكى النبي عليه الصلاة والسلام شكوى عظيمة وأصبح يخيل إليه أنه يسأل شيء وهو لم يسأل، يخيل إليه أنه قد نساء أخرى في الحقيقة ما أقربها. فأبعد الله عز وجل له ملكين، أحدهما جلس عند رأسه والآخر جلس عند رجليه، فسأله ما دخلي؟ قال به الطب. وقوله الطب يعني سحر، وهذا من ألفاظ الأفكار، فالعرب يطلقون الشيء على من يضاد تفاؤلا، الصحراء يقولون مكاتب يعني تفاؤل من التجاوز، وكذلك السحر يقولون طب يعني ان جاء الله تفاؤلا بانه سوف يكون له طب، فيشبه منه من وقع فيه. فقال ابن مسد قال ومن سحره؟ قال الذي سحر اعظم. قال بماذا؟ قال بزحف ومشاطه في طلع نقلة ذكر، او في طلع نقلة ذكر في بئر كذا. فارسل النبي عليه الصلاه والسلام هو ومن معه من اصحابه الى هذا البئر. فاختلف الرواد هل اخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلكه ام دفن البئر، والذي يرجح ابن القيم انه استخرج النبي عليه الصلاه والسلام طلق النخلة الذكر وما أدركه، وإنما تركه لأن الله عز وجل شفاه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ردم هذه البئر. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن تنزل عليه المعوذتان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزل قل يا قل هو الله قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس اخذ بهما وتركنا احدهما. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يرقي نفسه في هاتين السورتين العظيمتين، فشفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. ويستفاد ان من وقع عليه سحر فطرق علاجه ان تكون اولا بالوصول الى السحر والى مكان، فاذا وصل اليه فانه يحل عقده او يدركه اسلاما لا يبقى معه كاحراق لدينار ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يشفى باذن الله عز وجل لان السبب لا، واذا كان السبب رجع الانسان الى وضعه الطبيعي او طلعه. اذا لم يعرف ذلك فانه ينتقل الى النشره. والنشرة ما هي؟ النشرة هي حل السحر، ومنها نشرة شرعية وهي التي نريدها هنا، ومنها نشرة حسية. فالنشرة الشرعية التي نريدها أن يقضي الإنسان نفسه وأن يجتهد على نفسه بالقرآن الكريم خصوصا آيات السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والآيات التي وردت في السحر في سورة الأعراف في سورة يونس يقرأها الإنسان على نفسه ويكبره. بل جاء بعض السلف وهو ليس من رجليه وبه أخذ أكثر أهل السنة كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وكشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يستحب أن يأخذ شيئا من ورق السدر وأن يدقه بين الحجرين والدق بين الحجرين لقولنا غير موجودة آنذاك، وإلا لو دقه بما يحصل به تفتيتها لصح، ثم يحذفها بالماء ثم يقرأ عليها آيات السحر في سورة البقرة في سورة يونس وفي سورة الأعراف وفي سورة طه، ثم بعد ذلك يحذو منها ثلاث حسرات يصرف منها ثلاث حسرات ويقتل بالباقي فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه النشرة هي النشرة الشرعية. أما النشرة الشرعية فهي التي تكون بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين لأجل أن يقصوا هذا السحر وأن يزيلوه، وذلك باطل في قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن المكره قال هي من عمل الشيطان. كذلك جاء عن الحسن البصري انه قال هي من الشيطان. النكره الذهاب الى السحر والمشعوذين هي نكره مذمومه لانها اعانه لعمل السحر. وقد يورد بعض الناس ما جاء عن سعيد بن المسيب صحيح البخاري انه سئل عن رجل فيه طب يعني فيه سحر او مؤخر عن امراه يعني محبوس مرفوض عن امراه لا يستطيع جماعه ايذهب الى من يحل عنه السحر؟ فقال لا باس بذلك انما نهي عما يضر الناس اما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا الأثر هو صحيح من حيث الإسلام، ولكن إذا سلمنا بظاهره فهو رجل سعيد رضي الله تعالى عنه وقد خالفه غيره بل صادم نصوص الكتاب والسنة وهي أجل عندنا من سعيد وهو جليل عندنا عظيم، ولكن من حق حقا للسلام. ننتقل إلى موضوع الرفاة في هذا الأثر وما لهم وما عليهم. أولا وجود أشخاص يتخصصون في الرقية يفرغون أنفسهم لعمل الرقية هذا شائع وليس فيه ما ينكر. قد رأيت لبعض الفضلاء كتابا ينكر فيه أن يتفرغ أحد لهذا العمل ويدعو إلى أن يكون هذا العمل موكولا إلى أئمة المساجد وإلى غيرهم دون تفرغ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من كان معروفا بالرقية على ما كان عليه، فآل عمرو بن حزم كانوا متخصصين في الرقية في رقية العقرب، ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقى جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله إن أهل بيت نرقي من العقرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي للرقى من استطاع منكم أن يمسح عقرب فشمسه. وهكذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان معروفا بالرقية، ولهذا قال في حديثه الذي هو صحيح في رقية سيد الحي عندما لجد فقرأ عليه فاتحا سأله أصحاب سيد الحي هل عندكم من راقي أو هل معكم من راقي؟ قال نعم وإني لراقي. فاستفيد منه أنه كان لا معرفة بالرقية. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من العقرب، فهذا أمر. الأمر الآخر أخذ الأجرة على الرقية. البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإجارة ثوب على أخذ الأجرة على الرقية على أحياء الأرض، وأورد أثر ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، واستدل على جواز أخذ الأجرة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الصحابة مروا بحي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوه، فلما تجاوزوهم لجغ سيد الحي فبحثوا له عن كنز فلم يجد، فقال لهم بعضهم اذهبوا الى اولئك النفر لعل بهم راقي، فجاءوا اليه فقالوا هل بكم من احد يرقي؟ فقال ابو سعيد او فقال احد الصحابه وفسر بكثير من الروايات بانه ابو سعيد نعم واني لراقي، فانطلق وجعل يذكر ويقرا الحمد لله رب العالمين، فلما اتمها نشط سيد الحي من عقال، وكانوا لم يذهبوا معهم الا بشرط وهو ان يجعل لهم جبله، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فلما سيد الحي أخذوا القطيعة وأرادوا أن يقتسموه، فقال قائل منهم لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سعيد الخدري. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعرضوا عليه الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوني بسهم، وما أدراك أنها رحلة. فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ هذا الأجر على هذه الضحية، وهو قطيع من الغنم، والغنم من أموال العرب النفيسة أيضا. وجعل له عليه الصلاة والسلام معهم سهما لأجل التأكيد على أن هذا المال حلال وأنه لا غير لأخذ. فإذا أخذ الرقاق المال لأجل الرقية هذا كاذب لا ينازع به أحد من المحققين، ولا يكون مؤثرا على الرقية. وعلى الرقاق أن يتقوا الله عز وجل لله فلا يوهبونه، فيأخذون ما يكفيه ويسد حاجته. أما أن تكون تجارات وتجارات كبيع ما أقتلها خمس ريالات أو عشر ريالات أو نحو ذلك من الأمور التي فيها إكراه للناس، هذا لا ينبغي، بل ينبغي الاعتدال، فيأخذ الراس ما يكفيه وما يسد حاجته ولا يغفل الناس، لأن بيعه هذا الماء بهذا الفعل الفاحش قد يكون فيه نوع غفلة للناس. هذا جانب. الجانب الآخر، الرقاق الذين يرقون رقى جماعية فيجمعون 60 شخص 50 شخص 30 شخص في المجلس الواحد، ويكون بمجرد الصوت ثم يطرحون، هؤلاء لا يجوز للمسلم أن يذهب إليهم، لأن الرقية الشرعية الأصل أن تكون من غير تحديد الأصوات والتنفيذ لها إلى مكان بعيد، والأصل فيها أن تكون على شخص أو شخصين أو ثلاثة ممن يصل إليهم هذا الشخص بصوته. أما وضع هذه المكبرات وجعلها مشتملة على أسنة الصوت وعلى الصدى وعلى نحو ذلك، هذا مما يعاب على القارئ، بل على القارئ أن يكون لا سكينة ولا وقار، يقرأ على 3 4 5 6 من الحولة، ويكون هذا إن شاء الله أكثر نفع وأكثر تأثير فيه. ثم أيضا القراءة على النساء، القراءة على النساء ينبغي أن يراعي فيها القارئ أمرا مهما، وهي أن المرأة عورة، وأنه لا يجوز له أن يتكشف، وأيضا أنه لا يجوز له أن يمس شيئا من جسدها، لأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا قال الأمر كذلك فلا يجوز له شرعا أن يضع يده على الإناء ولا أن يتكشف شيئا من عورتها، بل عليه أن يقرأ عليها قراءة على بعد، إما أن ينفذ من بعد وإما أن يقرأ من غير نفس، ويكون عنده من النساء أو من أحارمها من يساعده لنفسها إذا قدر أنها قرعت ومخاطبة الرجال، وهؤلاء قد مسكوا المرأة وأحكموا مسكها. أما أنه هو الذي يباشرها فإن في ذلك إثما وحرجا، وفيه تعزم على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فعلى الناس عموما أن يعرفوا المعاملة الشرعية لهذه الرقى، فمن خلالها يتعاملون مع هؤلاء الرقى. وعلى الرقى أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتعلموا من أحكام هذه الرقى ما يتعاملون به مع الناس عاملة سليمة على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أدرك الناس حقا لما ذهبوا إلى أي راقي مهما كان، لأننا أكدنا أن الرقية من الإنسان لنفسه أفضل من الرؤية لغيره له، وإن كان طلب الرؤية من الغير جائز، ولكن كونك أنت الذي تقرأ على نفسك أو تقرأ على ابنك أو تقرأ على زوجتك أو العبد أبلغ بالتأثير وأدعى للسبوع وأدعى للاعتبار لله سبحانه وتعالى أكثر، فيكون تأثير الرؤية حال أنجح والحال أكثر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يحفظنا من كل سوء، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه وتعليقها في البيت او على مصدر او على مكافاه او غير ذلك كما توجيه فضيلتكم حول هذا الموضوع. اما كتابه الايات والادعيه وتعليقها على الرقبه فالصحيح ان ذلك منهي عنه، لانه قد يكون ذريعه الى الرقى الشركيه، ولهذا فان اكثر السلف على المنهي منه. أما كتابة الآيات القرآنية وكتابة الأدعية النبوية على الجدران لأجل التذكير بها ونحو ذلك فهذا لا بأس به إن شاء الله، وهذا هو الصحيح. يقول السائل في سورة الرقية أو في بعض البلاد كتابة يكتبون بعض الآيات القرآنية وبعض الأدعية يكتبون الآيات، ثم يطلب الكاتب من المريض أن يجعلها في سورة الدخول فيشمها فيحط في الأوراقات ثم يحكم على الفعل. كل هذه الأفعال لم يثبت فيها شيء لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام، فلهذا هي من الطرق البدعية التي يجب الابتعاد عنها والحذر منها. وقد وضحنا من الطرق الشرعية للرؤية ما فيه الغنى والكفاية لمن أراد الحق. بالنسبة لهذا السائل يقول بالنسبة للماء، هل يجب أن تكون رقية الماء أن يكون هذا الماء من ماء زمزم؟ وما هو الصحيح في مسألة كتابة الآيات بالنسبة لآيات الكرسي وغيرها في وشو بذلك وما يسمى بالعزائم؟ أما يكون الماء لا بد أن يكون من ماء زمزم فليس بصحيح. نعم، إذا وجد في ماء زمزم فهو أمتع وأكمل، ولهذا ذكر ابن القيم عن نفسه انه لما كان بمكه وجد امراضا او جاعا على نفسه كان ياخذ من ماء زمزم ويقرا عليه الفاتحه، فقال وجدت شفاء عجيبا من ذلك. فقراءه ماء زمزم ما في شك لها خاصيه، لان ماء زمزم ماء مبارك، ولكن لا يشترط ان يكون الماء من ماء زمزم، بل كل ما كان من المياه موجودا في البلدان فاذا قرئ عليه ينفع ويؤثر ان شاء الله عز وجل. يقول لا أما كتابة العزائم فلما نحمد رحمه الله تعالى رخص فيها وقال هي أحب إلي من أن يسأل الرجل الناس أعطوه أو دلعوه. وقد ذكرنا أنه روي عن الكعبات لذلك أثرا، وجاء عن غيره من التابعين غيره من الصحابة ومن التابعين بذلك، ولكن ثبوت ذلك فيه نظر، ولهذا فإن بعض أهل العلم توقفوا في حكم ذلك، ولكن صحيح إن شاء الله أن ذلك يجوز إذا كان المكتوب من القرآن أو من الأدعية التي هي خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون ما كتبت به طاهرة كالزعفران، وأن يكون الورق أيضا طاهرة ثم توضع في الماء فتنقع وتشرب، فإذا فعل ذلك فلا بأس لورود ذلك عن السلف، وإن لم يثبت ثبوتا قاطعا إلا أن أدلة أخرى عامة تدل على ذلك وتؤيده. يقول السائل ما حكم كتابة بعض الأدعية والآيات على موضع القلم إذا كان الطرح قد أساسيا في شيء؟ هذا ما أعلم أن أحد السائل ما أدري هل فعل الرحمة أو ما فعل، ولكن لم يأتي أمر الأمر على تعريف بعض القلم طرح المسألة في ذلك. فالأصل أن لا تكون الآيات على موضع شكر، وإنما يقدر على ما ذكر من الطرق الشرعية. يقول السائل في قول الله تبارك وتعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هل معنى ذلك أن الرقية لا تنفع للمؤمنين؟ الرقية تنفع المؤمنين لمعة واضحة بينة إيمانهم بالله عز وجل وإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجهوا إلى كافر كيهودي أو نصراني يعتقد وجود الله سبحانه وتعالى فإنها تؤثر فيه على حسب اعتقاده بالله سبحانه وتعالى. يقول السائل ماذا يفعل من يظن أنه مشهور؟ ماذا يفعل من تكثر عليه الهواجس في الصلاة ويزيد في الصلاة وينقص ويكتب الاستغفار مرتين أو ثلاث وهل صلاته صحيحة؟ هذا يسأل عن الوسواس في الحل والوسواس في الوقوف. فالوسوسة في أن الإنسان مكسور كلما أصابه شيء قال هذا السحر هذا أمر ينبغي ألا يضرب عليه الإنسان، لأنه إذا دخل في هذا الباب سقط في سقط عظيم، سقط في سقط الوسوسة وهي أخبث خلاف الدين لعنه الله تعالى. فالأفضل أن الإنسان لا يصاب بشيء من ذلك إلا إذا تبين له هذا الأمر تبينا واضحا فيسعى لحله وإزالته بالطرق التي ذكرها. فهذا من جهة، من جهة أخرى أما وسواسه في الصلاة فيجب عليه أن ينتهي عن هذه الوسوسة وأن يعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فليقبل على صلاته وليطرح الشك ولا يستمع إلى وسوسة الشيطان، وإذا دور له الشيطان شيئا فعليه أن يستعيذ بالله من شره تماما وأن ينفض عن ذلك كما فعل عثمان بن أبي عاص رضي الله تعالى عنه بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عثمان فأذهبه الله عنه، وقد كان عثمان لا يستطيع التمييز بين الصلاة الأولى ثلاثة أم أربعة أم خمسة. شكرا الله لفضيلة الشيخ عبد السلام الذي أرسل إلينا وما يشتكي فيما دعا القضاء على هذه المحاضرة، ونحن الله يجزاه كل خير.